دائما نقول ان دعوتنا هذه دعوة واقعية جدا، دعوتنا واقعية، نريد واقعا نعمل به. كيف نصلح قلوبنا؟ أليس هذا هو السؤال؟ بلى والله. إذا أرعني سمعك يا يرعاك الله، إنك لن تصل إلى الله حتى يولد قلبك مرة أخرى. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين صفحة 244: صدق التأهب للقاء الله من أنفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات، وأخبت قلبه إلى الله، وعكفت همته على الله وعلى محبة الله وإيثار مرضات الله، واستحدثت همة أخرى وعلوما أخرى، وولد ولادة أخرى. إخوتاه، الكلام يحتاج إلى أن نعي، أن ننتبه، كل واحد يحرك نفسه كده ويقعد متحفزا لينتبه لهذا الكلام، لأننا والله إن لم تولد قلوبنا فستظل محجوبة عن الله أبدا الدهر حتى نلقاه وقلوبنا في حجاب. لابد من تلك الولادة. كيف تولد؟ انظر يقول ابن القيم: وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه، فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فهكذا نفسه وهواه وطبعه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. واضح أم لا؟ يعني نريد أن يولد قلبك كما ولد جسمك، كما كانت بطن أمك حجاب بينك وبين الدنيا وأنت في بطن أمك. هل كنت ترى الدنيا؟ تحس بالدنيا؟ أبدا، كان بطن أمك حجاب بينك وبين الدنيا، فكذلك نفسك وهواك وطبعك حجاب بينك وبين الآخرة. كما خرجت من بطن أمك إلى الدنيا، خرجت بأنت شيء وبطن أمك شيء آخر، ينبغي أن يكون كذلك، أن يولد قلبك فيصبح قلبك شيئا وهواك ونفسك وطبعك شيئا آخر. واضح؟ مطلوب أن تولد هذه الولادة، أن تولد ولادة حقيقية. يا شباب، ليس هذا كلام، هذا واقع ينبغي أن يكون حقيقة واقعة، أن يولد قلبك حقيقة فيخرج من نفسك وهواك وطبعك. يقول ابن القيم في موضع آخر صفحة 20، يقول: والمقصود أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة، القلوب في هذه الولادة ثلاثة: قلب لا يولد ولم يأن له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. قلب لم يولد، هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال، وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية انظر كما كنت في بطن أمك في ضيق، مكان ضيق، لما خرجت إلى الدنيا صرت فيه في سعة في فضاء، كذلك أنت في نفسك وهواك وشهواتك في ضيق، فإذا خرجت إلى عبوديتك لله صرت فيه سعة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، هكذا. وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء التوحيد ومعرفة الله ومحبته، وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى. كما كنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث، قال الله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، فكذلك في قلبك في ظلمات ثلاث، لكن بخلاف ظلمات البطن تلك ظلمات أخرى، تلك ظلمات أخرى، ظلمات أخرى. الظلمات الثلاث للقلب ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى، وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله. اللهم اجعلنا منهم يا رب، ممن ولدت قلوبهم يعني، فقرت عينه بالله، وقرت عيون به وقلوب، وأنست بقربه الأرواح، ذكرت رؤيته بالله فاطمأن بالله وسكن إلى الله وعكف بهمته على الله وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، لا يقر بشيء غير الله ولا يسكن إلى شيء سوى الله ولا يطمئن بغير الله ولا يجد من كل شيء سوى الله عوضا، لا يجد من الله عوضا أبدا. فذكر الله حياة قلبه، ورضا الله غاية مطلبه، ومحبة الله قوته، ومعرفة الله أنيسه، عدوه من جذب قلبه عن الله وإن كان القريب المصافيا، وحبيبه ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه وإن كان البعيد المناويا. اللهم اجعلنا ممن ولدت قلوبهم يقول